السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، سائلاً الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. قائلاً ما ذكره أهل الصلاح من قبلنا: رب أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيضا مذكرا إخواني بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمه لمعان، أن يقول: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فذكر الله في الدنيا من أنفع الأعمال ومن أقرب القربات التي نتقرب بها إلى الله، ولكنه سهل على من سهله الله عليه، ويسير على من يسره الله عليه. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولا ننسى الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والشكر موصول لإخوان المتابعين والمتابعات، وللإخوة الذين قاموا معي بإخراج المجلس لإخوانهم، سائلا الله لهم التوفيق والسداد. الأخت مروة بنت عبد الحميد تسأل عن صحة حديث وصية سيدنا نوح لابنه الذي فيه: عليك بسبحان الله، لا يثبت هذا الحديث. عليا بنت زهران تقول: وبارك الله فيك، هل آثم في رفض خاطب أحسبه على دين وخلق لكن لم أجد بنفسي قبول له؟ لا تأثمين على ذلك، والزواج من مقاصده المودة والرحمة، وأن يؤدم بينكما. هذا حديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. حديث ضعيف معلول، أجزم بذلك. ومعارض أيضا بأحاديث الكفاءة: أما معاوية فاصعلوا كل مال له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. ومعارض بأنواع الكفاءات الأخرى: لو كنت قد دعوت الله علي يسأل علي صالح، دعوت الله بأدوات معينة، فلي أن أقول: اللهم إني أسألك من كل خير سألتك إياه، أعوذ بك من كل شر استعذتك منه؟ نعم يجوز ذلك، نعم يجوز ذلك. بالصنباط محمد يعمل بصيدلية، وأحيانا يحتاج العميل إلى دواء غالي الثمن غير متوفر، فيقوم العميل بدفع جزء من الثمن على أن أحضره للعميل في اليوم التالي، ويدفع العميل باقي الثمن عند استلام الدواء. لا تجبره على استلامه إلا إذا تملكته ونقلته، لكن في الضرورات كهذه الأمر يجوز، والله أعلم. هذا الذي أذكر أختار الجواز في مثل حالات كهذه، في الأدوية الغالية الثمن، لأنك تكون بمثابة الوكيل حينئذ. لماذا الله سبحانه وتعالى عبر بصيغة الجمع عن أفعاله؟ الله عظيم يا مراد. أوجب الله: هل يجوز للزوجة أخذ بعض الأموال خمسة من زوجها لشراء بعض احتياجات المنزل كالأواني وغيرها، إذا كان بخيلا وكانت الأشياء ضرورية للمسجد، أما دون ذلك فلا. سعد أبو الخير الأب الميت عليه تقصير في الصلوات بسبب مرضه، ماذا يفعل له أولاده بشأن الصلاة؟ يكثرون من الدعاء له ويتصدقون عليه، والله أعلم. هل وجدتم عند الأئمة الأوائل مصطلح إسناده محتمل للتحسين؟ هذا كثير جدا. وأيضا هناك من يعلق، كالإمام الشافعي يعلق الرأي على أحاديث: إن ثبتت قلت بها، وإن لم تثبت لم أقل بها. ما صحة حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، حديث صحيح ثابت. إذا كان الإمام في صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة وأنا في الأولى، هل أقرأ الفاتحة أم أدعو للميت؟ أدعو للميت، لأن الفاتحة أصلا في صلاة الجنازة سنة ليست بواجبة. هل يجوز الذكر أو تلاوة القرآن أثناء اتباع الجنائز؟ اذكر الله بصوت خافت، أجبناك يا أبا حسام، وجاء الرجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، الأمر قريب وهي تصرفات في الآيات، والله يفعل ما يشاء. المسمي نفسه باسم طائرة، هل يجوز العمرة بالتقسيط؟ هدفع 4000 وقسط 1000 كل شهر 10 شهور، مع أن تم زيادة 2000 جنيه بين الكاش والقسط، بهذه الطريقة تبتعد عنها فهي قربة من القربات، قربة من القربات، فلا تشبه بالربا بهذا التوصيف المذكور. يا أخي خالد، أنا ما قرأت للرجل كثيرا، لكن ينقل عنه أنه صوفي، أما أنا ما قرأت له كتبا. حكم عمل العظامة فوق المقابر عند الاضطرار لا بأس، ما السؤال يا ابن عشماوي؟ قول فلان شهيد. البخاري بوب الباب لا يقال فلان شهيد، وذكر حديث الرجل الذي كان مع الرسول لا يدع للمشركين الشاذة ولا فذة إلا تبعها، فقال الرسول إنه من أهل النار، الحديث إلى آخره. فالبخاري لا يرى، أو عفوا علق الترجمة هل يقال فلان شهيد، فالمجزوم بأنهم شهداء في زمن الرسول لا بأس أن نقول ذلك عنهم، وكذلك والله أعلم لا بأس أن نبني على الظاهر من أمر الناس، والله يتولى السرائر، كما نقول فلان مات على الإسلام، نقول فلان مات في حرب الكفار، لكن الضابط لذلك الشهيد هو قتيل المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله، فإذا مد لنا ذلك من أمره حكمنا بما ظهر لنا، والله يتولى السرائر. يقول ما أفضل كتاب لدراسة علم المواريث؟ ما أستطيع أن أقول أفضل كتاب هو كذا. جاب الله يسأل هل يجوز للزوجة، أجبناك على سؤالك يا محمد أبو حسين، هل باسل السؤال، هل صح شيء في أن قراءة أواخر الكهف تعصم من فتنة المسيح الدجال؟ لا، أواخر خطأ، ورواية الأولى أوائل سورة الكهف. يعمل في السعودية مدرس وضع مصر صعب، وزوجتي رفض سفري، ماذا أصنع؟ سدد وقارب، إذا لم يكن لك عمل في المستقبل إلى أن يسر الله أمرك. بصاحة حديث حوار ملك اليمن سيف بن يزن، وجد النبي عبد المطلب وذلك قبل البعث وهي عند الخرائطي، لم أحقق إسنادها. ما حكم التقديم والاستفادة من شقق الإسكان الاجتماعي؟ أقول فيها بنود ربوية، أبي طلع معاش بشركة مصر للتأمين، طلع معاش ويريدون أن أتوظف في الشركة كمحاسب، علما بأنها غير متخصصة في التأمين، أنصحك بالابتعاد عن أي شبهة وعلي أن الشرع على الأقل. حكم الركوع على باب المسجد إذا جاء والإمام ساجد، فسجد عند الباب ومشى حتى الصف، فعل ذلك ابن مسعود. رجل أوقف إيجار محلا للمسجد بعد زمن، قال المستأجر إني أريد شراء المحل، هل يجوز الرجوع في الوقت مع العلم أن المحل للإيجار دائم؟ الرجوع في الوقت رفضه بعض العلماء، لكن ليس في الباب نص يمنعه من الرجوع في الوقت، لكن إن كان بالإمكان أن يبدل المنافع التي تأتي للمسجد بمنافع من باب آخر، إن اشترى شيئا جديدا لا بأس في هذه الحال، يعني يجمع بين الحسنين. شخص يقول لآخر أعطي، هل يجوز الرهن؟ الرهن جائز، قال تعالى إن كنتم على سفر ما لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. إذا كنت مدرس في مصر وسافرت السعودية، خلاص انتهينا من هذا. هل يجوز أخذ الكهرباء من الدولة بدون دفع فلوس؟ لا تجوز سرقة الدولة يا أسامة، حبك الله يا محمد بن سمير. نعمل في شركات، وفي المناسبات تقوم الشركة بإعطاء العاملين بونات بقيمة وليكن مثلا 150 جنيه، هل يجوز شراء البونات بأقل من قيمتها بسماح لي من الطرفين؟ تم بشراء سلاح من السوبر ماركت سمح لي لا بأس بهذا. رجل مغترب ويرى زوجته ما شاء أن يرى منها وينزل شهوته لا تفعل ذلك فخشي من أن تكون الأمور مسجلة وتفضح نفسك وتفضح أهل بيتك. اتق الله في نفسك وفي أهل بيتك. ما حكم من اقترض من البنك قرضا دمويا لسداد دينه على أن من عليه الدين مهدد بالحبس؟ إذا كان سيحبس يقينا فتكون ضرورة ورب العزة يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. تسأل زينب حكم تعليق الصور على الحائط. إذا كانت صور ذوات الأرواح تطرد الملائكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور. يسأل عن حال الدب الشرطي لا أعرف عنه شيئا. كيف أقابل؟ الله يغفر لنا ولك. ما حكم مشاركة رجل ماله مختلط بالحرام والحلال في التجارة؟ الرجاء الرد. البعد أسلم لدينك من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. شخص عرض سيارته للبيع وأتاه أكثر من مشتري قال أعتم أنا سأشتري السيارة وهذا المبلغ مقدم. قال لو البائع لم يتم البيع المبلغ المقدم لا أرجع لك. لا يجوز له ذلك. هل البنك الحرام بنوك إسلامية؟ لا أعلم بنوك إسلامية إنما شعارات خادعة. حكما لا يصلي في المساجد بدعوى من العلم يدعون بالنصرة للطاغوت، هذا استحوذ عليه الشيطان. الصلاة من خير أعمال الناس، وهو متخلف عن الجماعة ولم يجب داعي الله. هل ثبت أن الآية الكريمة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا نزلت في صحابي؟ نعم ثبت ذلك بمجموع الطرق وهو قدر الأخذ والرد، لكن أراه حسنا والله أعلم. تعرف أن بعض الصحابة ارتكبوا ما استوجب قطع اليد وبعضهم ارتكب ما استوجب الرجم لتظهر حدود الله في زمان رسول الله ويبين كيف تقام. نعم الأسانيد ضعيفة لكن حسنها البعض بمجموعها. امرأة نام عنها زوجها وهو غاضب، إذا كان غاضبا بحق فتأثم غاضبا بباطل لا قيمة لغضبه. هل يجوز شراء أرض زراعية للتجارة وبيعها لشخص يريد أن يبنيها بطريقة مخالفة؟ يجوز بيعها والإثم عليه. نحول الريال السعودي بالجنيه السوداني عبر تجار السوق السوداء، لكن يتعذر علينا الاستلام والتسليم في وقت واحد، ما الحكم؟ بيع العملة يلزم فيه التقابض في الحال، ولكن أرشدك لحل أن تجعله وكيلا عنك في التحويل وفي الإرسال ويأخذ أجر الوكالة. لعبة الشطرنج ليس فيها نص، والوالد عن علي ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون لا يصح عن علي، إلا أن جمهور العلماء يرون تحريمها لما فيها من استنزاف للعقل ولكونها أخطر من النرد، إلا أن ابن تيمية رحمه الله يجنح إلى الكراهية فحسب، ولا أستطيع أن أقطع بالتحريم، إنما هي الكراهية أقرب والله أعلم لما فيها من استنزاف للجهد ولما فيها من مشابهة بالنرد والله أعلم. يسأل عن قول الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يصلح أن تقرأ الآية منفصلة عما قبلها، لأن ما قبلها إنما هو في شأن النار. إذا قلت أنت اختصرت على الآية إن الذين سبقت لهم من الحسنى إذن أولئك عنها مبعدون عن الجنة مبعدون، كلام غلط، لا بد أن ترتبط بما قلناها. ولعلما ذكره المفسرون في هذا الصدد من أن المناظرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الشرك أتوه وقالوا اليوم نغلب محمدا، فقالوا إنك تقول فيما تلي عليك أو فيما تقول لكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وهؤلاء النصارى يعبدون المسيح، واليهود يعبدون العزيرة، وخزاعة تعبد الملائكة، فهل العزير والمسيح والملائكة في النار؟ لكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فبعد جاء قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، أي من سبق في علم الله أنهم يدخلون الجنة، الحسنى الجنة، أولئك عنها أي النار مبعدون. هذا وتم توجه آخر، إنكم وما تعبدون ما لغير العاقل، وتنزل على الأصنام. قل خرجنا من سوريا مكرهين إلى تركيا لنا أجر هجرة إن شاء الله. خرجت إلى الهجرة التي يبتغى بها وجه الله، صاحبها مأجور، لكن أنتم مأجورون لبلاء حل بكم. أما الهجرة فلها ضوابط، هل هجرتكم إلى الله ورسوله أم فرارا من بطش الجبابرة والظلمة؟ فرارا من بطش الجبابرة والظلمة أنتم مأجورون إن شاء الله، لكن ليس كالمهاجر. رأيت من يقول، رأيت النبي يقول بلغ الناس كذا وكذا، والذي لم يبلغ رسالته يصب كيت وكيت. هذا من التخاريف، وتنقل هذه التخاريف عن شخص كان يقال له خادم الحرم المدني اسمه أحمد، وللشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه رسالة في ضحض هذا العبث. يسأل عن شخص اسمه عدنان لا أعرف عنه شيئا. حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، حديث معلول لا يصح. أم حفصة تقول هل يجوز لموظف في شركة ما تتعامل مع شركات أخرى أن يأخذ هدية مثل أن يهدى إليه قلم أو جندة؟ الأشياء الخفيفة التي علم عرفا أنها ليست برشوة لا بأس بها، من الأشياء الكبيرة الضخمة لا. حكما قال لزوجته قل بارك الله فيك يا مهاجر، كيف يكون القزع في علاقة الشعر؟ قزع حلق بعض الشعر وترك البعض، نقر أو في الأمام طويل وفي الجوانب صغيرا، قزع حلق بعض الشعر وترك البعض والنبي نهى عنه. هل يجوز تحديد اللحية بالشفرة؟ يعني لا تقترب للحية، لحية العظم خذت فقط شذ أو تطاير. الوطايا زيدان صحة الاستدلال بحديث مالك الدار في دعاء النبي ومحمدا وفي مسند أبي شيبة ابن أبي شيبة، أحتاج مراجعته. أبو حمزة الأدغم حفظك الله ووالديك وإخوانك، هل على الذهب الملبوس للزينة زكاة؟ أخطأ العلماء القائلين بذلك لعدم وجود دليل يسقط الزكاة عن الذهب، عن ذهب الحلي، والذهب عموما فيه زكاة. هل الداء أثناء المطر مجاب؟ لم يرد في ذلك حديث ثابت، الحديث الورد في هذا الصدد ضعيف. صليت الظهر قبل ميعادي بعشر دقائق في العمل في أوروبا لعدم وجود مساجد وأذان، هل تقبل؟ أعد صلاتك يا محمد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حكما قال لزوجتي ذهبي إلى بيت أهلك إذا لم تسكتي عن التكلم في هذا الموضوع. لا يعبأ بهذا الكلام ولا يعد تطليقة. هل واجب تغطية القدم أثناء الصلاة؟ هذا الأفضل، أما لزوما فلا. هل تجوز خطبة الأرملة أثناء عدتها؟ لا يجوز لقول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فالتعريض فقط هو الجائز، أما الخطبة الرسمية لا يجوز، لا تجوز. هل بعد انتهاء من صلاة وشكيت أني نسيت ركعة أعيد الصلاة كلها؟ اتم ركعة واسجد للسهو، واسجد للسهو. ما هي أصول الإمامة للصلاة بالناس؟ أخاف من حديث الرسول يقدمون لأجمالهم صوتا وأقلهم علما، ليس هذا بحديث إبراهيم الجمعة. يوم الناس أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء، فأكبرهم سنا. عائشة تسأل ما حكم عرض السلع على الإنترنت والشخص لا يملكها، ثم إذا أراد الشخص أن يذهب يشتريها ويتملكها ويبيعها له. يخيره بعد شرائها حتى لا يقع في حديث لا تبع ما لا تملك. هل الملائكة يشهدون غسل الميت؟ وهل يجوز الدعاء الميت بقول طيبة تبت حيا وميتا؟ نعم، الملائكة يشهدون الميت لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. حكم قتل النمل والحشرات في البيت: النمل المؤذي جائز قتله وكذا الحشرات المؤذية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لدغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن لدغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هل نملة واحدة؟ فأخذ العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا هل نملة واحدة جواز قتل النمل المؤذي. تحقيقات الدكتور بشار في الغالب مسددة، نحسبها كذلك وإن كانت تحتاج إلى مزيد من النظر في العلل، خاصة مع وجود هذه التقنيات الحديثة في استخراج الأحاديث من بطون كتب العلل التي كانت خفية. حكم ابتداء المنتقبة عنوان: إذا لم تكن فاتنة لا بأس. حكم الفترة التي لم يتم إخراج زكاة ذهب الزينة فيها أخذا بقول سابق، تعني أخرج الزكاة سنة الآن وعفى الله عما سلف. ما حكم قص اللحية من الجوانب؟ اللحية لا تقترب منها إلا أن ما شذ وتطاير يؤخذ أو ما زاد على القبضة، ما وراء ذلك لا أعلم شيئا يبيح. تم التدليس عليه من زوجته واكتشف أن بها أمراض بعد الزواج ويريد الفراق، هل يدفع كامل الصداق؟ لا بد من النظر إلى هذه الأمراض، وتتدخل فرقة من أهل الصلاح لسماع الطرفين ومن ثم الحكم. يقول: المصحف الملون لتسهيل الحفظ. تلوين المصاحف يكره في الجملة معالج التعصب. لا تغضب، فالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حكم الأب الدرزي: يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن يخاف من إشهار ذلك أمام أقرانه، يعني يسلم سرا. إذا أسلم سرا فالإسلام السري مقبول، لكن سيبنى على ظاهره من ناحية الميراث ومن ناحية الدفن ومن ناحية الصلاة عليه وغير ذلك. الله يرزقنا وإياك رؤية رسول الله يا جلال. حكم الجمع في البرد والمطر هما الراجح. لا أعلم دليلا على جواز الجمع في البرد، وحديث الجمع في المطر ضعيف. هل حضور العزائم في المشايخ بلا عز وانصرف؟ فالتعزية مشروعة بالإجماع، ولم يكن هناك رسم معين للتعزية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها مشروعة بالإجماع، لكن كتوصيف معين للتعزية الأمر واسع. عز في البيت، عز في الطريق، عز بالهاتف، إلى غير ذلك من صور التعزية. ما حكم حلق اللحية ملزما بقوانين الإدارة؟ إذا كنت مضطرا لك ذلك، وإلا تبحث عن عمل آخر تحافظ فيه على أوامر النبي عليه الصلاة والسلام وتمتثلها. تعقيبا على سؤال الشخص المدلس عليه: الأمراض هي انفصام شخصية وصرعة، لا بد من سماع القضية يا سالم يا سلام. قضية لك ثلاث خروجات مالية، لا بد من سماع الطرفين. حكم ما يسمى بالتسويق الشبكي أو الهرمي: تلك شركات نصب واحتيال. رؤية رسول الله في الحلم تعني رؤيته في الآخرة إن شاء الله، ما يلزم ذلك. أجبناك يا مروة بنت عبد الحميد، أول سؤال أجبناك، قلنا أن هذا لا يثبت. بعض الناس يقولون المسيح الدجال موجود الآن في الدنيا، ما رأيكم في هذا؟ الله أعلم. الوكيل ميديكال رقم هاتفي 0553333. أريد تسمية مريم، الزوجة تريد حفصة، لا ممكن نصيحة لها؟ أنا أنصح أن الاسم الذي جاء في كتاب الله، اسم المرأة الوحيد الذي جاء في كتاب الله مريم، وتكرر عدة مرات، ومريم سيدة نساء الجنة. نعم حفصة أم المؤمنين، لكن مريم سيدة نساء الجنة بارك الله فيك. حكم مسح، عفوا عفوا حط بعض علامات في المصحف على ما أخطئ فيها عند التسمية، اجعل مصحفا لهذا وإن بقلم رصاص خفيف. صحة حديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل من خانك لا يصح. حكم طلاق المرأة وهي حائض، الطلاق واقع وخالف فاعله السنة. مدرس وفي مدرس طلب مني يجهز له اختبارات نهائية له عشان يختبر الأولاد عنده في المدرسة ويعطيني مقابل مادي، ليس بحرام ويعطيني ليس في غش، وطلب منك أن تضع الامتحان، ما فيش مشكلة في هذا، ليس في ضرر على أحد. يقول أنا أعطي درس القرآن ولكن لست حافظا للقرآن، أحفظه لسه بحفظ الأطفال، لا بأس إذا كنت تتقن ما ستحفظه للأطفال. ولم يرى فيما نزل قوله تعالى ولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، لا أعلم له سببا شخصا نزل فيه. لا تجوز قراءة الفنجان مزاحا، أشار الإمام عبد الرحمن بن مهدي إلى في حديث المهدي، الصحيح والحسن منها قليل جدا ولم يكد يذكر فيه اسم المهدي، إنما لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعزما بعد أن بنى ظلما وجورا. ليس فيه تسمية المهدي، أن الحديث يقول حسن على ليست بالكثرة المشهورة المتواترة. ما حكم المسح على الرأس أثناء الوضوء وهي مغطاة تماما؟ ذلك مذهب الحنابلة والجمهور يرفضون ذلك، والسبب في هذا أن الحديث مروي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال، واختلف على عبد الرحمن فروي مرة عنه عن بلال وهو الأصح، وهو لم يسمع من بلال فالخبر منقطع. أحد حديث توضع النبي ومسح على الخمار، ولذا عدل عنه الجمهور وألزموا بمسح شيء من الناصية والتقديم على الخمار. يقول عليكم السلام، هل لو عذب المسلم في قبر، نعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار، هل ينتهي عذابه على ما صنعه من سيئات؟ وبعد الانتهاء من عذابه هل يدخل الجنة يوم القيامة دون حساب؟ الله أعلم. حديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، أبو خديجة السلفي، قل ما شئت فإن جماهير الصحابة والأئمة الأربعة يوقعون طلاق الحائض مع أنه خلاف السنة. وأنا ظني والله تعالى أعلم أن العلماء الذين تكلموا في مسألة طلاق الحائض خفيت عليهم بعض الأمور الذين قالوا بعدم الوقوع، فقد روى الحديث الأثر مبتورا عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو أن ابن عمر سئل عن طلاق المرأة في حيضتها أيعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك، هكذا جاء مختصرا. أظن أن قوله يعتد بتلك أي بتلك التطليقة، والصواب أنها يعتد بتلك الحيضة كما روي مطولا على أنها من الأقراء، كما بوب لذلك ابن أبي شيبة وكما أتى بالحديث مطولا. كيف الجمع بين حديث أن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسنا نفسها وحديث الدنيا لأربعة نفر؟ حديث الدنيا لأربعة نفر هذا ضعيف ضعيف ضعيف. مرأني في المنام فزاراني في الحقيقة، رواية الأثبت مرأني في المنام فقد رآني فإن الشيطان يتمثل بي، فلا بد في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى تحقق من أموره. أولا أن يكون المرئي موافقا في صفاته الخلقية والخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن لا يأمره بشيء يخالف الشريعة. ثالثا أن التشريع قد تم. أن يكون الأموال ثقة. ما حكم العمل في الشرطة بالدول العربية مع ما يروج حول أنظمة الحكم فيها؟ لابد للمسلمين من شرطة وإلا دبت الفوضى في البلاد، ولكن ينظر إلى طبيعة عملك. إن كنت تظلم استقل، إن كنت لا تظلم استمر وأصلح. بارك الله فيك. اللحية واجبة. ما لي منع عني غصبا، منع عني غصبا، هل تجب الزكاة وهو محبوس أم تكون من اليوم الذي أخذته فيه، من اليوم الذي أخذته فيه؟ ما حكم المسلم ضرر المسلم وذهب إلى بوليس والمخابرات بسبب أن تمسك بطريق السلف؟ يعني واحد أوشى بواحد عند المباحث حتى سجنوه بسبب اتباعه طريقة السلف، سيتحمل اسمه يوم القيامة. يقول واحد طلب مني بحث عشان يقدمه في الإدارة باسمه عشان يصنوا عليه ويعطيني مقابل، هذا حرام. من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يجور. هل صحة أن نقاز العين يعد حائلا عن الوضوء؟ لا. هل تجوز الصلاة بالحداء في العمل؟ نعم تجوز. أطعمت كلبا في الطريق ثلاثة ثيابي، هل ثيابي تنجست؟ اغسل مكان اللوث. حديث دار أموركم بالسيل والكتمان لا يثبت. هل يعذب الإنسان على الذنب في الطول الثلاثة؟ الأمر لله. حكم إجبار المبتلي على تسبيق شهرين في الكراء، المؤمن عند شروطهم. الله يعينك ويعين لك على أداء الصلاة. دخل رجل لصلاة الجمعة وجدهم ساجدين كيف يضبط النية ولا يدري هي الركعة الأولى أم الثانية؟ إن معهم صلاة الجمعة وأدري وأتي بما فاتك وجزاك الله خيرا. دخل لصلاة الجمعة وجد عفوا، لماذا قدم الله يا أخي؟ قدمك كثيرا الله يحفظك. حكم الشرب من سلمة القدح يكره. تفسير المواد في الغالب طيب، واحدة فقط من بعض التأويلات التي قد تجدها في دروس الصفات في أبواب آيات الصفات. فوائد البنك قلنا مرارا حراما، معي فوائد ماذا أصنع بها؟ أعطيها فقراء لا قرابة بينك وبينهم. الله يبارك فيك يا رسول المصطفى بن رسالة. حكم الجمع مع العلم أنه لا توجد مسافة معينة للسفر، قد يطول وقد يقصر. مسألة تقدير مسافة السفر عرفية. هل غسل لعاب الكلب في الثوب مرة واحدة لا تطهر؟ لا يطهر إن شاء الله. وهنا ونوي على أمر أنه قد ورد في عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولهن بالتراب. أقف وقفة مع هذه اللفظة. الحديث روي عن أبي هريرة من طرق كثيرة جدا، من طريق الأعرج، من طريق أبي صالح، من طريق عطاء، من طريق أبي سلمة، من عدة طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس فيها أبدا ذكر التراب إلا رواية محمد بن سيرين، فمحمد بن سيرين خالف جماهير الرواة عن أبي هريرة وذكر التراب، ثم اختلف عليه أيضا، فمرة ذكر التراب ومرة لم يذكره، واختلف عليه أيضا هل التراب في المرة الأولى أم في المرة الثامنة أم إحداهن. فهذا الوجه. ولذا فبعض العلماء يرى أن ذكر التراب فيه مقال من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعيد حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولهن بالتراب، الحديث مروي من كل الطرق عن أبي هريرة طرق الأثبات عنه الثقات بدون ذكر التراب. محمد بن سيرين انفرد عن الأثبات وذكر التراب، و اختلف على ابن سيرين مرة ذكره ومرة لم يذكره، واختلف على ابن سيرين أي المرات تغسل بالتراب، هل السابعة هل الثامنة أو الأولى أو إحداهن. فلذا غمز بعض العلماء في هذا الحديث، أعني في ذكر التراب، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قد توجد مسألة خلاف بيننا، أجبنا بالدليل بارك الله فيك، ولا الخلاف لن ينتهي. لأكدن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. في متابعة برنامج الفتاوى وجدت أن معظم الأحاديث التي نعرفها لم ترد عن رسول الله. من أين نتعلم الأحاديث عن رسول الله؟ عندك البخاري ومسلم، ولكن العذر يا أخي محمد أن كتب الأعلام ظهرت مع المكتبات الشاملة ومع التقنيات الحديثة ومع ظهور المخطوطات، فظهرت عدة علل في الأحاديث، عدة علل، فلا نستطيع أن نكتم هذا العلم بارك الله فيك. عندك البخاري ومسلم الحمد لله، والسنن أيضا، وثمت علماء مهتمون بهذا، فراجع كتبهم أيضا. يسمح لنا مدير المدرسة بالانصراف قبل موعدنا، وذلك بعد انتهاء حصصنا. المدير هو المسؤول بارك الله فيك. رجل تزوج من سنتين وجلس مع زوجته ستة أشهر وضيع صاحبنا السؤال، هل يتوضأ من لحوم الإبل؟ هذا رأي فريق من أهل العلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل لحم جزور فليتوضأ، من أكل لحم جزور فليتوضأ. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم وسئل: أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئتم. أما دعوة النص بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، بحديث جابر كان آخر أمرين من رسول الله ترك الوضوء من ممسة النار، باب الحديث كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء من ممسة النار معلول، روي بالمعنى فأخلت الرواية بالأورون مختصرا فأخل الاختصار بالمعنى. حديث الحال المرتعل ضعيف. العمل في القضاء الذي يطبق القوانين الوضعية بدلا من الشريعة الإسلامية. على كل لابد للمسلمين من قضاة، فإذا كان القاضي يجعد قدر الاستطاعة لإقامة الحق أولى من أن يستقيم، لأن المحاكم هكذا على أي حال قائمة، فيقلل المفاسد قدر الاستطاعة. الرفع اليدين عندما يدعو خطيب الجمعة الأمر واسع في ذلك. زكاة المال ما المقدار؟ 2.5% أما نصابها فإذا بنيت على نصاب الذهب 97.2 جرام من عيار 21، وإذا بنيت على نصاب الفضة 598. الاشتراك في نقابة المحاماة من أجل التأمين الصحي مع عدم الشغل في المحاماة، الاشتراك في النقابة جائز، أما إذا كنت خصيصا من أجل التأمين الصحي فلا أنصحك بذلك. حديث البذاذة من الإيمان، البذاذة ليس البداءة، البذاذة من الإيمان حديث ضعيف. رجل تزوج من سنتين وجلس مع زوجته ستة أشهر وسافر ويريد الزواج مرة أخرى، يعني هل يطلق أو لم يطلق؟ طلق أم لم يطلق؟ ما حكم العمل في بنوك ربوية أعمال هامشية؟ إذا كنت تساعد على الربا ولا بشيء هامشي تأسف، واسمك على قدر مخالفتك. على الإمام العقيلي في الضعفاء حديث كل أمة معافى إلى المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يذنب الشخص الذنب ليلا ويصبح وقد ستره الله فيصبح ويقول فعلت كذا وكذا البارحة يكشف ستر الله عليه. الحديث في البخاري ليس العقيلي فقط الذي تكلم فيه، بل الحافظ ابن حجر تكلم هنالك أيضا وغير واحد من العلماء. وعلى أي حال فلمعناه شواهد، والستر على المسلمين والستر على نفسه. زكاة الزروع وحسابها إن كان هناك مصروفات للزراعة. يرى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما إخراج تكاليف الزراعة وبعد ذلك يزكي على المتبقي. أما الجمهور فيرون أن التكاليف دخلت ضمنا وخفضت الزكاة من العشر إلى نصف العشر. حكم الائتمام بالمأموم لا بأس. لماذا أكثر علماء زمننا لا حديث لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها إنه أول من سن القتل. صحيح. هل يجب الإخلاص في العادات؟ بمعنى هل آثم إذا أكلت بذات الجوع؟ لا تآثم يا حمد الله يغفر لك. ما آيات علاج الحسد؟ تقرأ المعوذتين مع سورة الإخلاص. مالي يعمل بالسوق ولكنها معلومة فهل عليها زكاة؟ مالي يعمل بالسوق ولكن إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها زكاة. هل يأثم من حفظ القرآن ثم نسيه؟ لا يأثم ولكن ينقص أجره. متوتر وخائف من أن أخطب الجمعة فبماذا أنصحك؟ توكل على الله. إن كانت عندك أهلية للخطابة وقوي اخطب وتوكل على الله. في حالة أخرجت صدق 5 جنيهات ليس صدق بنية الاستشفاء لأبنائي وزوجي تصدق وضعه لأن أنا الإيمان قال الله في شنيم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. حد الوزن في القرآن. القرآن نسخ تلاوة وبقي حكم سنة الرسول فرجم الرسول ورجم الصحابة من بعده. المصلاوي خالد إذا فاتتني صلاة المغرب ودخل وقت العشاء صلي العشاء معهم وبعد ذلك صلي المغرب إذا كنت مهتما. المسلم إذا تجاوز النصرانية يجب عليه أن يبغضها يبغض دينها. أما الحب الجبلي لجمالها ونحو ذلك فلا بأس به لأن الممنوع الحب الشرعي تحب دينها. فحكم امتناع الزوجة من معاشرة زوجها لأنه يبقى سهران مع أصدقاء يدخل البيت متأخرا لا تمتنع تأثم. مصارف المال على الملابس الإسلامية الجميلة والمرتبة الساترة وذلك ليظهر جمال الستر وجمال اللبس الإسلامي أمام الناس الغير المسلمين بنية الدعوة لكن نيتك بلا تبذير فإن المبذرين إخوان الشياطين والتبذير أمره نسبي كما لا يخفى عليك. امرأة كرمت أختها التي لم تنجب وأختها كتبت لها كل ما تملك وتوفيت أختها والآن رفضت أن ترجع أي شيء للورثة. هذه قضية تنظر لا بد من سماعها بدقة. أريد طلاق زوجتي وليس معي مستحقاتها ماذا أفعل؟ تصبر. الله يبارك فيكم لسنا إلا طلبة علم نجهل أكثر مما نعلم. رجل تزوج من 2 سنين وجلس مع زوجته 6 أشهر وسافر. حسبناك على هذا أنت حر. هذه مسألة خاصة بك. حديث لقد أطاف بآل بيت محمد النساء يشكون أزواجهم وليس ذلك بخيارهم. فيه بعض الكلام من ناحية السند فليراجع. يقول ما الحكم العمل في البنوك في استرجاع السيارات القسط التي تقسط للعملاء من طرف البنك علما أن البنك لا يملك السلع؟ ابتعد عن هذا العمل. أسلم لدينك يحفظك الله. كي تأتوب القاتل عمدا يستغفر الله ويتحلل من أهل المقتول. صدقة المجون لا بأس بها والأولى أن يسدد عليه من الدين. لو قلت لأحد أني بقوم بالليل تزكية له لك أجرك فليس هذا يعد لي ما دامت نيتك هكذا. هل يجوز الأخت أن تتنازل عن حقها في الميراث لإخوانها ذكور بطيب نفس؟ لا بأس. حديث فاقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين يعني بأسرار الكعبة. أعرف أن سنده ثابت، لكن الصرح وابن أخطر، ما حكم المسجد الميل عن القبلة؟ حد الميل يضبط درجة درجتين خمس درجات متحملة، أما بالميل 30 درجة لا. حمل الخلود في آية النساء على طول المكس أو على المستحل. الله يوفقنا وإياك. لو عجل الشخص إخراج زكاة ماله قبل وقتها بخمس أشهر، فمتى يخرجها المرة الثانية؟ في وقتها الأصل. ما حكم لم يستطع التخلص من مرض الوسواس نتيجة السعر لعشر سنوات؟ تستعين بالله يا نسيم وتذكر الله، اتركي هذا العبث، توكلي على الله، لا تفكري في السحر، اذكر الله وارقي نفسك. لو ليس له سلطان على الذين امنوا على ربهم يتوكلون، انما سلطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فحكم الرجم للزاني والزانية اذا كان ثيبين تزوجا، ثيبين اما تذكر الله. حكم لعبة الدمر مكروه من العلمين من قال بتحريمها، لحديث الرسول عليه الصلاه والسلام لما بالبير تشير فكانما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وحسن بعض العلماء حديث من لعب بالبير فقد عصى الله ورسوله. على كل القول دائر بين الكراهه والتحريم، البعد الزم والله اعلم. قرات سوره ياسين في المقابر لم تثبت. الأذان يؤذن وأنا في القطار للمغرب وأرجع منزلي بعد العشاء، كيف أصلي المغرب؟ صلي ثلاث ركعات وبعد أن أصلي العشاء. هل تجوز صلاة الجمعة في المساجد التي تحت البيوت؟ تجوز، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ما حكم منع عني غصبا؟ أجبتك يا صاحبي. مسألة مس الذكر هل تنقض الوضوء أم لا مختلف فيها بين العلماء، وقد فصلنا القول فيها من قبل. دعوة العموم الشباب بالاجتهاد في كافة المجالات، لأننا نرى أن المسلم الحقيقي في زمننا ليس له ثقل في كافة المجالات. لا تقل هذا، فالحمد لله المسلمون بخير، وفي كل مجال تجد من فضل الله تعالى عددا من أصحاب الكفاءات المسلمة من أهل الدين. فالدين بخير والحمد لله، والحمد لله. نحثي إخواننا على الاجتهاد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير من أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. النبي يقول ذلك. كيف نتعامل مع الشعراء الذين يتكلمون في ذات الله بأوصاف لا تليق كفلان؟ هل نعتذر شعراءهم كله؟ أي شيء في خاله يعني ممكن تستدل بالبيت الذي تراه نافعا من أشعارهم ولا تذكر اسم منهم. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطلا. يعني النبي يتمثل أحيانا في بيت الشعر فيه ويأتيك من أنباء من لم تزوده. حكم شرب عصير الشعير إذا كان يسكر يحرم، أو يسكر كثير ويحرم، قليل هو كثير، وإن كان لا يسكر جائز. هل أجهر بنية الصلاة؟ لم يرد أن النبي كان يجهر بنية الصلاة. صفة الرقية الصحيحة تدفق يديك وتقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فتمسح رأسك وما استطعت من جسدك. هذه إحدى الصفات. وفي الحديث الآخر دع يدك على الذي تألم من جسمك من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا. معنى الغيبة الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. النميمة نقل الناس من كلام الناس من بعضهم لبعض على سبيل الإفساد بينهم. قد انحلف بالطلاق بعد شرب السجائر ورجع يشرب ثانية، هل كان يودي يذكر نفسه أو ما الصفة؟ أخطرت مثل هذه المسائل لك عن مدى البلوى أن الطلاق لا يقع إلا إذا قال أنت طالق، وليكفر كفارة يمين والله أعلم. المراجع التي يجب الاعتماد عليها لكسب العلم الشرعي في الكتاب والسنة أولا، طبعا ذلك كتب أهل العلم والفقه والتوحيد ونحو ذلك. البلاي ستيشن مكروه في مساجد الكرة التي تكون على الطرق السفرية، لا أعرف إن متعلقا بنية إمامك، فإن قصر أقصر كنت مسافرا، وإن تم أتمم إن كنت مسافرا. يسأل أيضا عن دليل لهذا الكلام، الدليل أن عليا لما قدم من اليمن بمد النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك إهلالك إهلال رسول الله، ولم يكن يعرف ما الذي أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعنا مبلغا من المال لنساعد شخصا فقيرا في عملية، ثم تكفلت المؤسسة بعملية، فماذا نفعل بالمال؟ إن استطعتم رده إلى أصحابه يردوه إلى أصحابه، عجزتم انظروا إلى حالة مشابهة فأعطوها هذا المال. ما نفس الشيء اللي يحصل معنا في حالات لم أفهم. الحالة بالطلاق كفارة يمين، إذا كان ابن إسحاق مدلس فكيف نأخذ من أحاديث إن صرح بالتحديث انتفت علة التدليس أو ضعفت علة التدليس، أو كان الإسلام من بعده نازلا، إذا كان الإسلام نازلا من بعده فاحتمالية التدليس تضعف، أو إذا كان يروى عن مشايخ المشايخ كمحمد بن إبراهيم التيمي وغير ذلك. حكم اليمين الكذب خوفا من غضب قمي تأثمين، وعليك بالاستغفار ورد المنظمة الآلية إذا كان وقع ظلم بسبب اليمين. حديث عن ابن عمر نصف العلم الفرائض، لا أعرف له سندا صحيحا عن رسول الله، أما عن ابن عمر موقوفا يحتاج إلى مراجعة. وهل يجوز على جبريل السلام؟ يجوز، هذا جبريل يقريك السلام يا خديجة، قالت عليك عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ونحو على عائشة وعليه السلام ورحمة الله. كيف تحديد القمة وأنا في الفراغ والمكان ليس به أي شيء في الصحراء مثلا؟ اجتهد قدر استطاعتك، إن عجزت صلي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في التوبة الصادقة التوبة النصوح تقلع عن الذنب، تعزم على عدم العودة إليه، تستغفر الله منه. شكرا على صحتك يا محسن. عندنا الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه عالم من علماء المسلمين الأجلاء، ولكنه بشر كسائر البشر، كما أننا جميعا بشر، وكل بشر يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب القبر محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. حكما يصلي جالسا لأنه يأتيه دوار أثناء الوقوف، لا بأس إذا كان كذلك. كل البنوك سواء يا حسام، هل أحرص على ختم القرآن في يوم الجمعة أفضل أن أختمه في ساعة الأيام؟ أختمه في ساعة الأيام، ما الوقت المناسب لتوزيع الميراث على حسب اجتماع كلمة الورثة، وحياك الله يا أحمد بن الأمير. صلاة التوبة حديثها صحيح بخصوصها ضعيفة، لكن عندنا عمومات، أقول الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل من حسنات ابن السيد تشجع على هذا، وقد أمر النبي من لقي امرأة فقبلها أن يعمد يصلي ركعتين بعد أن يتوضأ وضوءا حسنا، ويصلي ركعتين ويستغفر. نصيحة للثبات في الصلاة، ربي الخليل يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرياتي ربنا وتقبل دعاء. طلق زوجته يا حامل في الشهر الأول، هل يجوز لها الإجهاض وإن لم يكن للجنين من 40؟ لا يجوز لها ذلك. بارك الله فيكم. أحمد أبو الرب خلاص انتهينا من الحديث. رجع يا أحمد أبو الرب في سند بعض المقال، الله يحفظكم، في سند بعض المقال، وأعلم أن الحديث التي تفرد الترمذي بها 90% منها على التقريب في سندها ضعف، التي تفرد بها عن أصحاب الكتب الستة. هل يوجد ذكر بين الإقامة وتكبير الإحرام؟ نعم يوجد ذكر الدعاء، ورد حديث بدعاء وإن كان يختلف فيه العلماء بعض الشيء. حكم صلاة الأمانة على بياض في بيع التقسيط، أنصح بعدمه. صلاة المعروف تقي مصالح السوق ضعيف الإسناد وللمعنى شواهد، لو لأنه كان من المسبحين أي كان من المصلين قبل أن يبتلى فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقع في نفسي شيئا طيبا يتحقق على أرض الواقع، لا ذا إلهام، فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى. أعلم القروج في الطاعات من المهبل، وبسبب ذلك أقطع الصلاة كثيرا، ما توضع أكثر من مرة بسبب ذلك، ماذا أفعل؟ خروج الريح من القمل فيه نزاع بين العلماء، فالذين قالوا بأنه ينقض الوضوء استدلوا بحديث حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، والذين قالوا بعدم النقض قالوا مخرج الريح الذي ينقض هو الدبر، فلذلك الخلاف قام. إذا كان الأمر يشق عليك لك أن تقتدي بالرأي الآخر. هل حفظ القرآن الكريم أفضل أم قيام الليل؟ كلاهما. مسح الوجه بعد الدعاء، الحديث الوارد فيه إسناد ضعيف، وإن كان الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه يحسنه. الشيخ علي حسن، نحن معك الآن يا علي بن حسن، ضيقة في الصلاة، علي ضيقة في الصلاة. هل على الزوجة ذنب العدم زيارة والد الزوجة وهو مريض لوجود خلاف؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ما حكم بيع ما لا أملك مع اتفاق مع البائع الحقيقي؟ لا يجوز أن تبيع ما لا تملك إلا إذا كانت صورة السلم المعروفة وقد سبق بيانها. لهذا القدر أجتهد سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسن أولئك رفيقا. ختاما، ما زلت أوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في الدعوة إلى الله، الاجتهاد في نصرة هذا الدين القيم الذي لم يقبل من أحد دين سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. يا أتباع محمد، اجتهدوا في الدعوة إلى الله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من أجر من أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وواصل التذكير بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك واصل التذكير بالاستغفار، فإن البلايا تدفع بسبب الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كما أحذر المسلمين من الفرق البارقة كالتكفير والتشيع البغيض والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغيرهم من فئات الضلال، وحذر من الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغيرها من فئات الضلال، نسأل الله أن يكفينا شرهم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.